وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش، وقد رواه الدارقطني من غير طريقه، وضعفه من غير طريقه، وضعفه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما وغيرهما وصوب أبو حاتم وقفه وقال: إنما هو عن ابن عمر. هذا أيضا حديث آخر أورده المؤلف في هذا الشأن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه السلام قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب، فزاد أيضا الحائض مع الجنب، لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. لكن هذا الحديث هو الآخر كما سمعنا أيضا ضعيف، ومنهم من يرى أنه موقوف على ابن عمر ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش، وقد رواه عن غير من يعتد بروايته عنهم، فهو من أهل الشام إذا روى عن مشايخه من أهل الشام فروايته متجهة، أما إذا روى عن غير مشايخه من أهل الشام إما من أهل الحجاز أو من أهل العراق فأئمة الحديث يقولون لا تكاد تصح روايته في هذه الحالة إذا حدث عن غير شيوخه من أهل بلده، فهذا منها. وإن كان روي من طرق أخرى لكن هي الأخرى ضعيفة. وأيضا صححوا أنه موقوف على ابن عمر، موقوف على ابن عمر، فقد يقال طيب إذا كان هذا موقوف عن ابن عمر والآخر عن علي رضي الله عنه فحسبك بهذا، إذا ثبت عن مثل هذين الصحابيين الجليلين وخاصة علي رضي الله عنه من الأئمة والخلفاء الراشدين، وابن عمر كذلك منزلته معروفة، فهذا يدل على أن هذا الحكم له مستند وأنهما لم يفعلاه من ذات أنفسهما، لو لم يبلغهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما ذهب إلى هذا، فهذا مما يقوي قول الجمهور بأن الجنب والحائض لا يقرأ أحد منهما القرآن ولو من غير مصحف.